الحمد لله أنعم علينا بدينه واختصنا بملته وهدانا لحمده، أحمده سبحانه وأشكره، جعل لشهر الصيام حرمات موفورة وفضائل مشهورة، حرم فيه ما أحل في غيره إعظاما، ومنع فيه المطاعم والمشارب إكراما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بين أحكام الصيام، فلا تصغي الأسماع الصائمة إلى لغو، ولا تسرع الأقدام إلى لهو، ولا تمتد الأبصار إلى محظور، ولا تبسط الأيدي إلى ممنوع. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه وتوبوا إليه لعلكم ترحمون. أيها المسلمون، الشهور والأعوام والليالي والأيام مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، تمضي سريعا وتنقضي جميعا، دورات الأفلاك تتصرم، وسنوات الأعمار تتقضى، أفلاك سابحة وكواكب سيارات وثابتة، وكل يجري لأجل مسمى، وهذه سنة الله في خلقه وأكوانه. وأهل الدنيا في هذا وبين هذا كأنهم في أحلام نائم وخيال زائل. إذا كان هذا هو الحال أيها المسلمون، فجدير بنا أن نقف موقف مراجعة، بل وقفة توديع لشهركم ومحاسبة، وقفة مراجعة واعية لاستعراض سجل هذا الشهر الكريم وتقويم الجهود والأعمال ومراجعة الحساب وتقليب الصفحات، ليعرف المسلم واقعه وينظر خطوات مستقبله وآثار أعماله. موقف محاسبة يراجع فيه الذين أسرفوا على أنفسهم مواطن إسرافهم، فصاحب الصيام الحق لا تطول أمد غفلته. لقد مضت أوقات شهركم سراعا، وكان كثير منها ومنكم في التفريط مضاعا، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخلف علينا بالمغفرة ما مضى، وأن يبارك لنا في الصالحات فيما بقي، وأن يختم لنا شهرنا بالعفو والغفران والعتق من النار، كما نسأله سبحانه أن يبلغ في الخير آمالنا، وأن يعيد أمثاله علينا وعلى أمتنا في خير وعز ونصر وأمن وأمان. أيها الإخوة، موقف توديع ومحاسبة يدفع إليه ويدعو ما يرى من أحوال بعض المسلمين، تلك الأحوال التي في هذا الشهر الكريم تتحسن، والأعمال الصالحة التي عندهم تزداد. ولكن ما أن يبدأ الشهر الكريم تتقوض خيامه ويتناقص هلاله، حتى ترى هذا الغافل بعد ليلة 27 أو بعد حضور ختم القرآن العظيم وقد بدأ العمل عنده يتناقص، ودب في سلوكه التقصير والفتور، فتنحسر صفوف المصلين ويقل إحسان المحسنين، وكأن القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، وكأن الله لا يعبد إلا في شهر رمضان. ومن أجل مزيد بيان وحسن نظر في المراجعة، فلتعلموا رحمكم الله أن في الحياة نوازع شهوة وهوى، وفيها دوافع غضب وانتقام، وفي الدنيا تقلب بين النعماء والضراء، وفيها نزوع عن الأوطان ومفارقة الأهل والخلان، وفي الحياة كذلك جهاد في سبيل الله ومجاهدة للذود عن الحمى والكرامة، وفيها الكثير والكثير من الخطوب والمشاق. لكل ذلك يأتي شهر رمضان المبارك درسا بل دروسا لطبيعة هذه الحياة. إنه شهر كامل متتابع يتكرر كل عام من أجل يقظة الوازع والتحكم في النفس ومراقبة العمل. في شهر رمضان تتنوع العبادات وتكثر فرص الخيرات وتهب نسمات النفحات من قيام ليل في تراويح وقراءة قرآن واعتكاف ومناجاة وذكر ودعاء واجتهاد في الإحسان والمواساة وبذل للزكوات والصدقات وتحري ليلة القدر وإخراج صدقة الفطر وعظيم الرجاء والاستبشار بالعفو من الكريم المنان. ويزداد العمل إذا دخلت العشر وفي خواتم الشهر من إحياء ليل وإيقاظ أهل وجد وشد للمآزر. عبادات وقربات تصلح القلب وتهذب النفس وتصح البدن وتذهب بفضول الكلام والمنام وسوء مخالطة الأنام. الصوم جنة يقود إلى الجنة وحصن حصين يقي من النار. إنه امتناع مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع. يستثير في النفوس الكريمة الشفقة ويحض على الصدقة ويكسر الكبر ويعلم الصبر ويسن خلال البر. هيمنة على سلطان الغرائز وتغلب على نزعات الشهوات. الصيام لجام المتقين وجنة الصالحين ورياض الأبرار المتقين. تركوا محبوبات النفوس وملذاتها إيثارا لمحبة الله ورضاه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أيها الإخوة، وموقف التوديع والمحاسبة يستدعي الإشارة إلى بعض العبادات في أسرارها وآثارها على المتعبدين والصائمين وعيا وهديا وشعارا والتزاما ومبدأ وتطبيقا في دروس واعظة وعبر هادية، لعل الله أن يختم لنا شهرنا بخير وأن يغفر لنا عثارنا ويجبر كسرنا. أيها الإخوة، إن المؤمن يجتمع له في شهره هذا جهادان: جهاد في النهار بالصيام وجهاد في الليل بالقيام. فمن جمع هذين الجهادين ووفى حقوقهما وصبر عليهما وصابر وفي أجره بغير حساب. الصيام يمنعه في النهار الطعام، والقرآن يمنع في الليل المنام، والصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. جهاد يتأبى على الشهوات ويترفع عن دنايا الملذات، قوة وجلد تقود إلى الهدى وتصد عن مراتع الهوى. إذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهي مع قدرتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك برهان صحة إيمانها وقوة تقواها ونور الوازع لديها. ومن أجل هذا كان الصيام سرا بين العبد وبين ربه، وخصه الرب بنسبته إليه: الصوم لي، وجعل ثوابه لا يدخل تحت عد وأنا أجزي به. أيها الإخوة، إن محور التفاوت بين الناس يكمن في الإرادات وليس في القوى والقدرات. فليس الشديد بالصراع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إرادات قوية توجه لضبط الوقت والنفس والخلاص من الدعة ومقاومة النزوات. تأملوا حال الصائم المعتكف، قد حبس نفسه ولزم بيت الله لطاعة الله، انصرف عن الشواغل وعكف قلبه وقالبه على ربه، شغل همه في ابتغاء مرضات ربه، قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بعبادة الخالق. وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة به والأنس بقربه أورثت صاحبها انقطاعا إلى ربه وحبا للخلوة به. ولقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مداوما على الاعتكاف في شهر رمضان، حتى قال الإمام الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. الصيام يذكر بحال الأكباد الجائعة والأجساد العارية والنساء المترملة والأطفال الضائعة، وحينها يرق القلب ويلين الطبع وتقبل النفس على الخير، فتتأسى بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. إذا جاء من ألف الشبع، وإذا حرم من اعتاد ألوان المتع، عرف وقتها الجوع كيف يقع، وأدرك ألم الحلمان إذا لدع. إنه الصيام الصادق الذي يذكرك بحال إخوانك، فتحس بإحساسهم وتعيش مآسيهم في حال مسغبتهم ونكباتهم، تتفاعل مع ذوي الضعف والحاجة والفقر والمسكنة في أرجاء المعمورة، فتبادر بالبذل والمساعدة والإسهام في جهود الإغاثة ودعم مشاريع الخير والبر. أيها الإخوة، ورمضان موعد معلوم لجماعة المسلمين كلهم ينتظمون فيه على نمط واحد من المعيشة، الغني والفقير والذكر والأنثى والشريف والوضيع، كلهم صائم لربه، مستغفر لذنبه، ممسك عن المفطرات في وقت واحد بدءا ومنتهى، متساوون في الجوع والمحرمان. إنه تذكير بوحدة الهدف ووحدة الشعور ووحدة الضمير ووحدة المصير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم. وإذا أردت استشعار مظهر الوحدة في هذه الشعيرة العظيمة، فأدر بصرك على الجموع المكتظة في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، لترى مئات الألوف من المسلمين الصائمين وقد اجتمعت في هذه الرحاب الطاهرة بأجناسها وألوانها، لتعيش أجواء الأمن والأمان والبذل والعطاء. هذه الرحاب المباركة التي تحتضن الإسلام ودعوته مهوى أفئدة المسلمين أجمعين، تلتقي هذه الجموع في رحابها، وتلتقي معها آمالها، وتتجه إليها قلوبها وألسادها، وتولي نحوها في القبلة وجوهها. فارجع البصر كرتين لترى الوحدة متجسدة في إمساكها وإفطارها، متحلقة حول البيت العتيق، متراصة في مسجد الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، هذه بعض الأعمال والآثار، وتلك هي بعض الحكم والأسرار. أيها الإخوة، والموقف موقف وداع ومحاسبة. أين استشعار المحاسبة؟ وأين صدق التوديع من أناس لم يكن صيامهم سبيلا لتقوى الله وضبط شهواتهم وحفظ نوازع نفوسهم؟ أقوام انقلب صيامهم نوما في النهار من غير عمل، وسهرا في الليل من في غير عبادة. قارنوا بين أحوال الصائمين القانتين وبين أقوام يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. لم يعرفوا من رمضانهم إلا أنواع الملذات ومظاهر التبذير والإسراف واستكثار صنوف الموائد وألوان المطاعم، فصيامهم جوع وعطش ليس إلا. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أين الصائم الحق من أقوام يقترفون المآثم والخطايا، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، يشتغلون بتدبير الفتن والمكائد ومحاربة الله ورسوله وجماعة المسلمين. وقوم آخرون انطوت قلوبهم على الحقد والحسد والغيبة والنميمة والبغضاء ليفرقوا كلمة المؤمنين. وفئام تجترئ على المظالم وتستغل مصالح المسلمين لمآربها الشخصية، وتتطاول بجارحتها لتؤذي عباد الله وتهتك حرماتهم. الصائم لا يكذب ولا يرتاب، ولا يشي ولا يرتشي، لا يخادع ولا يرائي، لا يأكل الربا ولا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يمنع الزكاة ولا يستثقل إخراجها. ليعلم هؤلاء المقصرون وليعلم هؤلاء الغافلون أن العبادات في الإسلام غير منفصلة عن الحياة ومعاركها وآفاقها. وإن كثيرا من الشباب والشابات ليخصون بحديث المحاسبة هذا، ففيهم لاهون غافلون قد قصروا في جنب الله، وكأنه لا هم لهم إلا أن يذرعوا الأسواق جيئة وذهابا، يؤذون أنفسهم ويؤذون المؤمنين والمؤمنات، يقطعون أوقاتهم في سهر عابث وسمر ماجن وتبرج وتسكع وإظهار للزينة والمفاتن. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كما تخص وسائل إعلام المسلمين بخطاب، فإن لديها نظرا قاصرا في حق هذا الشهر الكريم، وإن منها وسائل ذات انتشار عريض وغزو فضائي واسع. أي نظر هذا الذي لا يرى فيه هذا الشهر إلا وكأنه ميدان للمسلسلات الماجنة والمسابقات الهزيلة الهابطة في تنافس بينها غير محمود. ناهيك بأقوام من ذوي اليسار والغنى والجذة قتلهم سعار المادة، يطلبون ولا يبذلون، ويشتهون ولا يصبرون، ويجمعون ولا يقسمون. أيها المقصرون والمقصرات، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأروا ربكم من أنفسكم خيرا، فمن كان مجدا فليزدد، ومن كان مقصرا فليقصر. من غلبه هوى أو تشغل بله فليبادر بالتوبة النصوح، وليعظم رجاؤه بربه، فأبواب التوبة مشرعة. ومن كان غارقا في الشهوات والنزوات فقد طال عناؤه وعظم شقاؤه، ومن نوقش الحساب هلك. ومدار السعادة في طول العمر وحسن العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، ووفقهم لحسن عبادته. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أقام الدين ورفع أعلام شريعته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وأصحابه وعترته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ربكم في السر والعلن، وانتهوا عن المعاصي والانقياد للأماني، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، إن مداومة المسلم على الطاعة من غير قصر على وقت معين أو شهر مخصوص أو مكان فاضل من أعظم البراهين على القبول وحسن الاستقامة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فجدوا رحمكم الله في خواتم شهركم، فإنما الأعمال بالخواتيم، ومن أحسن وأصلح فيما بقي غفر له ما سلف، ومن استمر في تقصيره أخذ بما سلف وبما بقي. وإن من مسالك الإحسان في ختام شهركم رحمكم الله إخراج زكاة الفطر، ففيها إلفة القلوب وعطف الغني على أخيه الفقير، فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وما اشتكى فقير إلا بمقدار ما قصر غني، ومقدارها صاع من طعام من غالب قوت البلد كالأرز والبر والتمر عن كل مسلم. ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين. فأخرجوها رحمكم الله طيبة بها نفوسكم، ثم ابتهجوا بعيدكم واشكروا ربكم لتمام فريضتكم. ولكن أعياد المسلمين لا يبتهج فيها حق الابتهاج إلا أهل الطاعات من الصائمين والقائمين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ولقد قال قائل السلف: كل يوم لا ينسى الله فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو عيد. العيد مناسبة جميلة لإطلاق الأيدي الخيرة في مجال الخير، لتعلو البسمة جميع الشفاه وتغمر البهجة كل القلوب. عيد مقرون بتفريج كربة وملاطفة يتيم ومواساة ثكلى وتفتيش عن أصحاب الحوائج والجوائح. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه. عيد ومناسبة لتأكيد أواصر الرحم والقربى والود مع الإخوان والأصدقاء، تتقارب القلوب على المحبة وتجتمع على الألفة وترتفع عن الضغائن. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وودعوا شهركم، وابتهجوا بعيدكم بالبقاء على العهد واتباع الحسنة الحسنة، فذلك من علامات قبول الطاعات. فأتبعوا رمضانكم بصيام ست من شوال كما ندبكم إلى ذلك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فكأنما صام الدهر كله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات، وأعاد علينا وعلى أمة الإسلام هذا الشهر بالقبول والمغفرة والصحة والسلام وعز الإسلام، إنه سميع مجيب. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسكاة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وأعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وأيده بالحق، وأيد الحق به، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجعل له من لدنك وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واجعل ما ألم به له مغفرة وتطهيرا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل لهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.